بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء. ومعنا كتاب الإمام مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى وكتابه في الوجوه والنظائر، وقد يعبر بعضهم بالمشتركات، يعني الكلمة الواحدة تأتي في القرآن وتعطي أكثر من معنى. أنا اليوم كنت أقرأ في سورة من سور القرآن، سبحان الله العظيم، مرت علي كلمة، يعني لو جيت لأي واحد يظن أن الكلمة هي نفسها تتكرر في القرآن، ولكن لما تتأمل تجد هذه لها معنى وهذه لها معنى. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال بعدها ماذا؟ ها؟ وأطيعوا الله ورسوله، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما المراد بالريح؟ الهواء يعني. الله ذكر في سور ثانية قال يرسل الريح، يرسل الرياح، قال ريح، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. هذه الريح ما معناها هنا؟ أنا لها معنى آخر، وتذهب ريحكم يعني قوتكم. شايف؟ هذه من الألفاظ التي يعني قد يذكرها مقاتل أو غيره. هذه من الألفاظ التي تأتي لها عدة معاني، هي لف واحد لكن له معاني. لو جيت الواحد قلت ما معنى تذهب ريحكم؟ ما يدري. لكن في لغة العرب تذهب ريحكم يعني تذهب قوتكم وعزيمتكم. فهذه من شف إعجاز القرآن، أنه يأتي باللفظة الواحدة ويعطيها أكثر من معنى. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو حول هذا الأمر، حول هذا الشيء. طيب نبدأ نقرأ في الكتاب. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: قانتون على وجهين. الوجه الأول قانتون يعني مقرين بالعبودية، فذلك قوله في البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني مقرين بالعبودية. نظيرها في الروم: كل له قانتون، مقرون بالعبودية ليس غيرهما. الوجه الثاني قانتون يعني مطيعين لله، فذلك قوله في البقرة: وقوموا لله قانتين، يعني مطيعين لله. وقال في الأحزاب: والقانتين والقانتات، يعني المطيعين لله والمطيعات لله. وكذلك عامة ما في القرآن من القانتين. طيب هذه الكلمة كلمة قنتة، يعني المفترض أنك إذا جيت عند هذه الكلمة أول شيء تروح تبحث عن كلمة قنتة، زين، ما معناها في لغة العرب وفي المصادر اللغة، معاجم اللغوية، ماذا يقولون كلمة قنتة. أكثرهم على أن قنتة معناها عبد، والقانت هو العابد، والقانتين والقانتات أي العابدين والعابدات أو المطيعين والمطيعات. طيب هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تأتي على ألفاظ القرآن، أو تدخل على تبحث في كلمة قنتة في القرآن. قنتة في القرآن تأتي وردت في القرآن في مواضع كثيرة، ذكر مقاتل بعضها، ما ذكر كلها. فقال هنا يعني قال قانتون وقانتات، ويعني ولم يأتي مثلا عندك مثلا في الأحزاب ومن يقنت، ما أتى بها. هل معناها عندك في الزمر أم من هو قانت؟ فنحتاج الآن نحن ماذا نحتاج؟ أن نجمع هذه الكلمات التي وردت في القرآن ونشوف نحللها هل لها معنيين مثل ما ذكر. هو يقول لها معنيان، يقول جاءت قانتون على معنيين، زين، فنحتاج أن تحليل عشان نخرج بالنتيجة النهائية. الآن هو يقول على وجهين، زين، ما هم الوجهان؟ قال الأول الإقرار، الإقرار بوحدانية الله بوجود الله زين، والثاني الطاعة. طيب ما هي ما هو الإقرار؟ قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بارك الله فيك جزاك الله خير، وقالوا اتخذ الله ولدا زين سبحانه بل له ما في السماوات بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يعني شوف يقول لك، يقول الله عز وجل بل لله ما في السماوات والأرض، يعني ملك السماوات والأرض لله، ثم قال كل أي كل من هذه المخلوقات لله قانتون. طيب والكفار؟ قال حتى الكفار. فرعون؟ قال حتى فرعون. طيب ليش؟ كيف؟ قال قانتون يعني مقرون، يعني لو جيت إلى فرعون قلت من ربك أقر، ولو تكبر ولو أظهر أنه هو الإله وأنه هو الرب، لكن كما قال سبحانه وتعالى واستيقنتها إيه؟ إيه نعم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فكل يعني كل حتى إبليس يقول ربي، إبليس يقول ربي، قال ربي قال ربي ينظرني إيه؟ إني أخاف الله. نعم، فكل له قانتون معناها الإقرار، وإن كان الكافر كافرا لكنه يقر بوحدانية الله. هذا المعنى. المعنى الثاني لا، المعنى الثاني العبادة. يقول المعنى الثاني العبادة أو الطاعة. قال ومثل وهو كقوله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني قوموا لعبادة الله وأطيعه. وأيضا مثله والقانتين والقانتات، أي المطيعين والمطيعات. طيب يعني نحن نقول مثلا إما أن يكون لها معنيان يعني كما ذكر المؤلف، أو يكون لها أكثر من معنى عندما نحصي هذه الآيات. طيب ننتقل للمعنى اللفظ الثاني، تفضل. شيخ حسن الله إليك، في سورة إبراهيم في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا يدخل في المعنى الثاني؟ الثاني مطيعا. نعم نعم، أحسنت بارك الله فيك. طيب آمين فيك. شوف المؤلف إمام على خمسة أوجه. الوجه الأول إمام يعني قائدا في الخير، فذلك قوله لإبراهيم صلى الله عليه وسلم في البقرة إني جاعلك للناس إماما، يعني قائدا في الخير مقتديا بسنتك مقتدا بسنتك وهديك. وكقوله في الفرقان وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما، يعني قادة في الخير مقتدا بنا. الوجه الثاني إمام يعني كتاب أعمال بني آدم، فذلك قوله في بني إسرائيل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بالكتاب الذي عملوه في الدنيا. طيب لحظة، يقول فذلك قوله في بني إسرائيل، شلون في بني إسرائيل؟ سورة الإسراء. أحسنت، المقصود بني إسرائيل يعني سورة الإسراء، تسمى بسورة الإسراء وبسورة بني إسرائيل. يقول كما ورد في بني إسرائيل يعني كما ورد في سورة الإسراء. زين أيه. طيب ما هي الآية التي ورد في بني إسرائيل في الإسراء؟ لأن بعض الناس يظن يعني لما يقول المؤلف ذلك قوله في بني إسرائيل يعني في بني إسرائيل نفسهم، لا هو ما يقصد هذا. طيب في بني إسرائيل يعني في الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني ندعو كل أمة بإمامه يعني بكتابها. فالإمام هنا في سورة الإسراء المراد بالكتاب. طيب هذا المعنى الثاني، تفضل. الثالث السلام عليك. الثالث الوجه الثالث الإمام يعني اللوح المحفوظ، وذلك قوله في ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني اللوح المحفوظ. الوجه الرابع الإمام يعني التوراة، فذلك قوله في هود ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني التوراة إماما يقتدون به ورحمة لمن آمن به. الوجه الخامس الإمام يعني الطريق الواضح، فذلك قوله في الحجر لقرية لوط وشعيب وإنهما لبإمام مبين، يعني الطريق الواضح. بارك الله فيك. خمسة أوجه معنى في معنى إمام، ليس معنى أمام، سيأتيك أمام، أمام زين وخلف وراء، سيأتي هذه، هذه أمام يعني أمامك وعكسها خلف، هذه أمام بالفتح، الآن عندنا إمام بالكسر. الإمام زين لها معاني، يقول لها معاني، لها خمسة معاني، ونحن مثل ما ذكرنا قد يكون خمسة قد يكون أكثر، يحتاج منا إلى أن نحصي الكلمات. لو تشوف الجوال في المصحف شيخ اللي ذكرها وفيها الآيتين متشابهات اللي هو قبل كتاب موسى في سورة هود وفي سورة الأحقاف، الأحقاف ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربي انذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين. يعني كلمة إمام هنا كم وردت في القرآن من مرة؟ سبع مرات. سبع؟ نعم. يعني الآن عندنا هو ذكر إذا ذكر خمسة أوجه، يقول معنى الإمام هو القائد أو الشخص الذي يقتدى به، وذكر ذكر إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة، أنه إن إبراهيم كان إني جعلك الناس إماما واجعلنا للمتقين إماما، أي يقتدى بنا. طيب المعنى الثاني يقول هو كتاب أو كتاب أعمال بني آدم، والثالث هو اللوح المحفوظ، والرابع هو وصف التوراة لأنها إمام يعني يعتمد عليه. طيب والخامس قال الطريق الواضح وإنهما لبإمام مبين، يعني بطريق واضح. عندك شيء زائد ولا نفسها؟ نفسها. أيه. طيب نأخذ الكلمة التي بعدها، تفضل يا شيخ اقرأ. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله أمة على تسعة أوجه. الوجه الأول أمة يعني عصبة، ذلك قوله في البقرة ومن ذريتنا أمة يعني عصبة، ومن ذريتنا أمة مسلمة هذا يعني هذا على لسان مسلم. هذا على لسان إبراهيم وإسماعيل. نعم. في دعائهم ومن ذريتنا أمة مسلمة يعني عصبة جماعة. طيب هذا المعنى واضح أيضا. وقال تلك أمة قد خلت، وقال في آل عمران أمة قائمة يتلون يعني عصبة، وقال في المائدة منهم أمة مقتصدة يعني عصبة، وقال في الأعراف ومن قوم موسى أمة يعني عصبة، وقال وممن خلقنا أمة يعني عصبة يهدون بالحق، ونحوه كثير. والوجه الثاني أمة يعني ملة، فذلك في البقرة كان الناس أمة واحدة يعني على عهد آدم وأهل سفينة نوح أمة واحدة يعني ملة الإسلام وحدها، يعني دين، أقصد دين يعني. نعم. الأول الجماعة زين، العصبة الجماعة، والمعنى الثاني الدين، الدين إن هذه أمتكم أمة واحدة يعني دينكم دين واحد. طيب نعم. نظيرها في المائدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني ملة، ملة الإسلام وحدها، وقال في يونس وما كان الناس يعني أهل سفينة نوح وعلى عهد آدم صلى الله عليه وسلم إلا أمة واحدة يعني ملة الإسلام وحدها، وقال في النحل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني ملتكم ملة الإسلام وحدها، وقال في المؤمنين إن هذه أمتكم أمة واحدة يعني ملة واحدة الإسلام وحدها، نظيرها في الأنبياء. طيب الوجه الثالث. الوجه الثالث أمة يعني سنين، فذلك قوله في هود ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة يعني سنين معدودة، نظيرها في يوسف والذكر بعد أمة يعني بعد سنين ليس غيرهما. ليس غيرهما يعني لم يرد في القرآن أمة بمعنى العدد السنين إلا في هود وفي يوسف. طيب. الوجه الرابع أمة قوم فذلك في النحل. فذلك قوله في النحل أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني أن يكون قوم أكثر من قوم. وقال في الحج ولكل أمة جعلنا منسكا يعني لكل قوم. طيب يعني عندي هذه الرابع والأول متشابه جدا العصبة والقوم والجماعة كلها متقاربة يعني ولكل أمة جعلنا منسكا كل أمة يعني كل جماعة بس كان فرق وقال لا أن هنا قوم وهناك عصبة جماعة. طيب ممكن. طيب فضل اقرأ. الوجه الخامس أمة يعني إماما في الخير فذلك في قوله فذلك قوله فيه إن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما مقتدا به في الخير. الوجه السادس أمة يعني الأمم الخالية وغيرهم من الكفار فذلك قوله في يونس ولكل أمة رسول يعني الأمم الخالية وكذلك هذه الأمة. وقال في الحجر ما تسبق من أمة أجلها يعني الأمم الخالية وكذلك هذه الأمة. وقال في الملائكة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يعني الملائكة ما هي ذكر هنا أنها فاطر. أيوة سورة فاطر تسمى بسورة الملائكة. المؤلف أحيانا يعطيك اسم غير مشهور في السورة مثلا يقول سورة الملائكة يعني سورة فاطر. يقول ورد في سورة فاطر وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يعني الأمم الخالية. هذا الوجه نفسه قريب من الأول يعني لو سئلت الآن ولكل أمة الرسول تقول جماعة عصبة وجماعة وقوم نفسها أمة خالية. نعم أمة خالية. طيب السابع الوجه السابع أمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين خاصة فذلك قوله في آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني المسلمين خاصة. وكقوله في البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة عدلا أمة عدلا بين الناس يعني المسلمين خاصة نظيرها في الحج في آخرها. في الحج في آخرها. طيب كل هذه متقاربة يعني كلها جماعة. طيب الوجه الثامن أمة يعني أمة محمد الكفار منهم خاصة فذلك قوله في الرعد كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم يعني الكفار خاصة يعني جماعة. طيب الوجه التاسع أمة يعني خلقا فذلك قوله في الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم يعني خلقا مثلكم. طيب يعني مو بشيخ يفرق يعني الاختلاف بينهم بالسياق يعني بالسياق والألفاظ متقاربة يعني جماعة عصبة أمة مضت أمة الكفار أمة المسلمين هي تدور كلها حول الجماعة حول الجماعة يعني هو بس لكن هو قسمها عدة أقسام نظرا إما للسياق أو للموضوع اللي تحدث عنه مثل كنتم خير أمة مقصود بها أمة محمد وكان يقول هذا الموضوع أمة مقصود بها أمة معينة مثلا ولكل أمة رسول قال هذه الأمم الماضية لأن الأمم الماضية خلاص انتهت راح ذهبت وذهب رسلها فكان يفرق يعني يقول يريد أن يفرق بين هذه لكنها في الحقيقة هي الجماعة الأمة الجماعة يعني العصبة القوم هي واحد. لكن في آية ما ذكرها أنا استغربت ما أدري يعني هي ذكرت لنا يعني معنى آخر وهو الطريقة إن وجدنا أباءنا على أمة يعني على طريقة هذا معنى جديد يعني ليس لم يمر إنه يعني كان الآن عندنا الأمة تأتي بمعنى الجماعة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، يعني جماعة، هذا المعنى الأول وهو الأكثر استعمال في القرآن. ثم معنى أمة يعني قدوة، إن إبراهيم كان أمة يعني أمة يعني قدوة. طيب، والمعنى الثالث الزمن، والذكر بعد أمة، زين. والمعنى الرابع اللي هو ما ذكره أنها معنى الطريقة، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على منهج وطريقة. فتكون هي في الأصل أربعة معاني، ولا وسع ووصلها إلى سبعة معاني، إلى تقريبا تسعة معاني. طيب، نشوف كلمة شقاق. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: شقاق على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: شقاق يعني ضلال، فذلك قوله في البقرة: إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق، يعني ضلال طويل. وقال فيها أيضا فإنهم في شقاق، يعني ضلال. فإنما هم في شقاق، يعني ضلال. قال في الحج: إن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني الضلال البعيد. وقال في حاميم السجدة: أضل ممن هو في شقاق بعيد، يعني الضلال الطويل. طيب، هذا المعنى الأول، معنى الشقاق بمعنى الضلال. طيب، المعنى الثاني. الوجه الثاني: شقاق يعني عداوة، فذلك قوله في الأنفال: بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني عادوا الله ورسوله. وقال في هود: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، يقول: لا تحملنكم عداوتي. وقال في الذين كفروا: وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، يعني عادوا الرسول. وقال في الحشر: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني عادوا الله. طيب، الوجه الثالث: شقاق يعني خلافا، فذلك قوله في النساء: فإن خفتم شقاق بينهما، يعني خلافا بينهما. وكقوله فيها أيضا: ومن يشاقق الرسول، يعني يخالف. وقوله في صاد: في عزة وشقاق، يعني اختلاف. يعني ثلاثة أوجه في معنى الشقاق. يعني الآن نحن نحتاج ما أي شيء، نحتاج إلى أن نشوف ما معنى الشقاق أصلها. الشقاق أصلها من الشق، والشق أن يكون كل شخص في طريق في شق، وسمي جنب الإنسان الشق الأيمن، ينام على شقه الأيمن، الشق الأيمن الشق الأيسر، كل واحد شق. فإذا إذا إذا تنازع الأشخاص أو تنازع، ذهب كل واحد في طريق في شق. ولذلك قالوا في شقاق، يعني في مشاقة وفي منازع وفي تفرق. فكلمة الشق أصلها التفرق، لما يقال هذا انشق يعني ترك الطريق الذي يعني إيه، وانشق إلى طريق آخر، فأصلها التفرق. فهو ذكر يعني عدة معاني كلها متقاربة. الضلال، لأنه إذا تركوا طريق الإسلام وقعوا في الضلال. العداوة، لأنهم إذا لم يوالوا المسلمين ويسلكوا طريق المسلمين فهم في عداوة. وكذلك الخلاف والعداوة والضلال كلها هي أثر الشقاق. لما اختلفوا في الشقاق حصل هذا الشيء، فكلها متقاربة. طيب، عموما هي كلها متقاربة. فبنشوف الكلمة التي بعدها. أحسن الله إليك. قال الملك رحمه الله: وجهه ووجهه على خمسة أوجه. الوجه الأول: وجهه يعني ملة، فذلك قوله في البقرة: ولكل وجهة يعني ملة هو موليها. وقال في النساء من قبل أن نطمس وجوها يعني من قبل أن نحول الملة من قبل أن نحول الملة عن الهدى والبصيرة. الوجه الثاني وجهه دينه، فذلك قوله في النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يعني أخلص دينه لله، وكقوله في البقرة ومن أسلم وجهه لله وهو محسن يعني أخلص دينه. نظيرها في لقمان. الوجه الثالث وجهه يعني الله عز وجل، فذلك قوله في البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله يعني فثم الله تبارك وتعالى. وقال في الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يعني يريدون الله عز وجل ورضاه. قال وقال في القصص كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا الله. وقال في الروم تريدون وجه الله يقول تريدون بالله عز وجل تريدون وجه الله. وكقوله في هل أتى على الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله يعني الله. الوجه الرابع وجهه يعني الوجه بعينه، فذلك قوله في آل عمران يوم تبيض وجوه وجهه يعني الوجه بعينه، فذلك في آل فذلك قوله في آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني الوجوه بعين يعني الوجه بعينه. الوجه الخامس وجه يعني أول، فذلك قول اليهود في آل عمران بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أول النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون نحو كثير. طيب وكأنه الآن جمع لنا بين كلمتين متشابهتين والوجه والوجهة، الوجهة والوجه. يقول الوجهة يعني الملة والطريقة، ولكل وجهة لكل طريقة. أن تقول وجهتي اليوم إلى الشرق يعني طريقي إلى الشرق وجهتي. أين متجه أنت؟ قال وجهتي إلى كذا يعني طريقي، هذا واضح. لكنه أتى بآية في سورة النساء في قول تعالى من قبل أن نطمس وجوها، يقول الوجوه هنا معناها الهدى والبصيرة، نطمس بصائرهم وهداهم. هذا وجه من قد يكون وجه تفسير، لكن المشهور في تفسير الآية هذه في قول تعالى قل يا أهل الكتاب، الآية في سورة النساء قال من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها. المراد بالوجوه الوجه الذي يحمل العينين والفم إلى آخره. فمن قبل أن نطمس وجوههم فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السلف. فهذه تفسير جمهور المفسرين على أن المراد بقوله نطمس وجوها أي الوجوه المعروفة، مثل قوله تعالى في الوضوء قال سبحانه وتعالى في الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم، هذا هو الوجه المعروف. من قبل أن نطمس وجوها هي الوجوه، هو لا فسرها بوجه آخر وهو أيوة الدين والملة ونحن. طيب يقول الوجه الثاني يعني الوجه، الأولى الوجهة، الآن دخل على الوجه. قال الوجه يطلق ويراد به الدين، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه أي أسلم دينه وأخلص دينه لله. وهذه عند المفسرين أيضا أن المراد الوجه الحقيقي، يعني ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يعني انقاد لربه. طيب قال وكذلك قوله تعالى أيضا من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال نظيرها في لقمان. طيب قال الوجه الثالث وجهه وجه معنى المراد به الله، وهذه فيها أشكال. أولا لابد أن نثبت أن لله وجها يليق به، أن لله وجه، كما أن لله عينين وكما أن لله يدين، هذه نسميها الصفات الذاتية، لابد أن نثبتها. أن لله يدين، أن لله عينين، أن لله أن لله وجه، يثبت أهل السنة والجماعة يثبتون الوجه لله عز وجل وجها يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالآيات التي صرحت الوجه لله يجب أن نثبتها لله. أما تأويل المؤلف بأن كلمة الوجه هنا المراد بها الذات أو أن المراد بها الله فيه نظر. فقول تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، المراد بوجه الله. لكن قد نقول مثلا وجه الله نثبت بها الوجه، نثبت بها الوجه، ولكن من يعني أنه يلزم من إثباتنا الوجه أن نثبت لله الذات، ما في معنى. طيب يقول كذلك قول تعالى يريدون وجهه، يريدون اللقاء، يريدون وجه الله حقيقة لقاء. كل شيء هالك إلا وجهه، نثبت الوجه لله، ويتضمن ذلك أن كل شيء هالك إلا الله لا يمنع، وهكذا سائر الآيات أنها. لكن الآية التي فيها إشكال عند المفسرين هي قول تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، هذه التي فيها كلام. يعني إذا أينما تولوا، أينما يعني تولوا يعني أردتم الصلاة والدعاء ونحوه تتجه أي جهة، فثم وجه الله يعني الله عز وجل. هذه فيها كلام، فيها كلام هل هو المراد بها الله أو المراد بها الوجه، ولكن ظاهرها كما ذكر أهل التحقيق أنها تثبت الوجه لله، ولا مانع من أن تكون جهة الله، يعني أينما تولوا فجهة الله معروفة، إذا أراد إنسان أن يدعو يدعو ويكون على جهة الله. طيب نعم، لأن هذه لا هذه متعلقة بالصلاة والدعاء، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا في صلاتكم أو في دعائكم فثم وجه الله، فهناك وجه الله، فهناك وجه الله، فكأنها تتعلق بالجهة والقبلة. بعضهم قال أنها محمولة على الجهة، على القبلة، فثم وجه الله يعني قبلة الله. فلذلك أشكلت هذه الآية، ولكنها هي في ظاهرها، في ظاهرها ولفظها أنها تثبت الوجه لله، ولا يمنع من المراد بها الجهة، المراد بها الله ذاته. صح. طيب نشوف الكلمة التي بعدها، تفضل. السلام عليك. قال المؤلف رحمه الله الذكر على 16 وجها. الوجه الأول الذكر الطاعة والعمل، فذلك قوله في البقرة فاذكروني أذكركم، يعني اذكروني بالطاعة وأطيعوني أذكركم بخير. الوجه الثاني الذكر باللسان، فذلك قوله في آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يعني باللسان، وكقوله في البقرة فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني الذكر باللسان. وقوله في النساء فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا، يعني اذكروا باللسان قياما وقعودا. وقال في الأحزاب اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني الذكر باللسان، نظيرها فيها الوجه الثالث الذكر في القلوب. نظيرها فيها كيف؟ يعني نظير هذه الآية موجودة في الأحزاب، مثل ماذا؟ هو قال واذكر الله كثيرا، مثلها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هي نفسها. طيب الوجه الثالث الوجه الثالث الذكر في القلوب، فذلك قوله في آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ذكروا أنفس يعني ذكروا أنفسهم يعني الم... يعني يعني ذكروه في أنفسهم. يعني ذكروا أنفسهم يعني المقام عليه أنه يسألهم عنه. ذكروه ذكروه في أنفسهم. نعم. ما فيها يا شيخ لا أفضلها. لا المثبتة عندها يعني إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي ذكروه في أنفسهم يعني في قلوبهم. الله عليك. ذكروه في أنفسهم يعني المقام عليهم أنه يسألهم عنه. الوجه الرابع الذكر الأمر، الذكر الأمر يعني أذكر أمري إلى فلان، فذلك قوله في يوسف: أذكرني عند ربك، يقول يوسف: أذكر أمري عند الملك، وقال في مريم: وأذكر في الكتاب إبراهيم، يعني أذكر لأهل مكة أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر موسى وإدريس وإسماعيل. طيب. الوجه الخامس الذكر يعني الحفظ، فذلك قوله في البقرة: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، يعني احفظوا ما في التوراة. وفيها: واذكروا نعمة الله، وكذلك في آل عمران: واذكروا نعمة الله عليكم، يعني احفظوا. وقوله في الأعراف: فخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، يعني احفظوا ما في التوراة من الأمر والنهي، وانحوه كثير. الوجه السادس الذكر يعني الشرف، فذلك قوله في الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفكم. وكقوله في المؤمنين: بل أتيناهم بذكرهم، يعني شرفهم. وفي الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني أن هذا القرآن لشرف لك ولقومك. الوجه السابع الذكر، الذكر الوعظ، فذلك قوله في الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني ما وعظوا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ونظيرها في الأعراف: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني ما وعظوا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. وقال في ياسين: أئن ذكرتم، يعني وعظتم. وقال في قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني فعظ بالقرآن. وقال في: هل أتاك حديث الغاشية، فذكر إنما أنت مذكر، يعني فعظ إنما أنت واعظ، ونحوه كثير. الوجه الثامن الذكر الخبر، فذلك قوله في الكهف: سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني خبرا. وقال في الأنبياء: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يقول: هذا خبر من معي وخبر من كان قبلي. وكقوله في والصافات: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، يعني خبرا من الأولين. الوجه التاسع الذكر يعني الوحي، فذلك قوله في صاد: أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني الوحي. وقال في الصافات: فالتاليات ذكرى، يعني الوحي. وقال في المرسلات: فالملقيات ذكرى، يعني وحيا. الوجه العاشر الذكر يعني القرآن، فذلك قوله في الأنبياء: وهذا ذكر مبارك، يعني القرآن. وقال في الزخرف: فنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني القرآن ونحوه. الوجه الحادي عشر الذكر يعني التوراة، فذلك قوله في الأنبياء: تسأل أهل الذكر، يعني أهل التوراة، عبد الله بن سلام وأصحابه. نظيرها في النحل: فاسألوا أهل الذكر، يعني عبد الله بن سلام وأصحابه. الوجه الثاني عشر الذكر يعني اللوح المحفوظ، فذلك قوله في الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد اللوح المحفوظ. الوجه الثالث عشر الذكر يعني البيان، فذلك قوله في الأعراف في قصة نوح أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، يعني بيانا. وقال في صاد والقرآن وقال في صاد والقرآن ذي الذكر يعني ذي البيان. وقال فيها هذا ذكر يعني بيانا. الوجه الرابع عشر الذكر يعني التذكر، فذلك قوله في صاد إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني ما القرآن إلا تفكر للعالمين. ونظيرها في إذا الشمس كورت إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني تفكرا. وقال في ياسين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، يعني إن هو إلا تفكر. الوجه الخامس عشر الذكر يعني الصلوات الخمس، فذلك قوله في البقرة فإذا أمنتم فاذكروا الله، يعني فصلوا الصلوات الخمس كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال في النور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني عن الصلوات الخمس. وقال في المنافقين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني الصلوات الخمس. الوجه السادس عشر الذكر يعني صلاة العصر، وذلك في قوله في صاد إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني صلاة العصر وحدها. وقوله في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى الصلاة الجمعة وحدها. طيب بارك الله فيك. يعني الآن المؤلف كلمة الذكر أصلا في القرآن كثيرة جدا، يعني لو أخذنا كلمة الذكر زين أو اذكروني أو يذكرون أو ذاكرين ذاكرات ستجد أنها كثيرة جدا، تتجاوز 100 لفظ القرآن أو 100 موضع، كثيرة جدا. بس كلمة ذكر ذلك طبعا 256 شيء. نفس ذكر فقط مصدر الأفعال زادت أكثر وأكثر. اذكروني أذكركم كثيرة جدا، يمكن تصل إلى 400 لفظة 400 موضع، بلا شك أن لها معاني كثيرة. هو ذكر 16 معنى بعضها متداخل مثل ما مر معنا، ويعني هي الأصل ترجع لأي شيء التذكر، هي تعود إلى التذكر الذي يكون مقابل ماذا؟ النسيان والغفلة، يذكر وينسى هذا هو. فإذا قيل اذكر الله يعني لا تغفل عن ذكر الله، لا تغفل، هذا هو الأصل. فكلمة الذكر مراد بها عدم الغفلة، يتذكر، يتذكر ما ينفعه، يتعظ، هذه كلها تتفرع منها. والذكر بمعنى الشرف مثل ما ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك يعني شرف لك، يعني تتشرفون به. عموما الكلمة هذه الذكر يعني واسعة كبيرة وواسعة طويلة في القرآن، تحتاج إلى تحقيق وتحرير لمعانيها، ستجد لها معاني كثيرة بلا شك، لها معاني كثيرة، واستعمالات القرآن لها كثير. مثل ما قال هنا قال فاسعوا إلى ذكر الله، يعني صلاة الجمعة، فلها معاني كثيرة تطلق على أشياء كثيرة، فهي يعني واسعة المعاني. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، عند كلمة الخوف، إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده. كتاب حقيقة مهم جدا ومفيد، ويتعلق بالألفاظ التي تحتها معاني، وهذا من إعجاز القرآن أنه يأتي باللفظ وتجد أن له معاني في مواضع أخرى، هذا من الإعجاز. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نواصل في اللقاء القادم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أختي سؤال. نعم. أذكر في الوجه الرابع عشر الذكر يعني التفكر، إن هو إلا ذكر للعالمين، وإن هو إلا ذكر للعالمين آيتين، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، بمعنى التفكر. ما تأتي الذكر معنى مثل ما ذكرت اللي هو التذكير؟ إلا هو الآن يقول لك أن الذكر هنا معناها التفكر والشيء، يعني تحريك الفكر، فكرك. فيقول إن هو إلا ذكر للعالمين يتفكرون به، لأن القرآن يتفكر الناس به، يتعظون به، يتعلمون، فيزداد فكرهم، يزداد علمهم. فهو حمل على هذا المعنى. وهي يعني لو جيت لأي شخص قلت له ما معنى مثلا قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، إن هو إلا ذكر عالم، قال من التذكر، التذكر والتفكر متقارب. صلى الله عليه وسلم.